إيش؟ تركيب الأظافر. تركيب الأظافر. وشلون؟ يعني مثلا ظفر انقشع وحطت بداله؟ حط بداله؟ لا يا شيخ، الآن انواع الأظافر هذه بالصرف أو كذا يركب الأظافر فيكون طويل. سبحان الله. أهكذا وجد؟ أهكذا وجد؟ أهكذا وجد؟ ها؟ هذا خلاف الفطرة. إذا كان الظفر الأصلي مأمور بالإنسان بتقليمه، كيف يضاف إلى شيء آخر؟ هذا أرى أن هذا غير جائز، وأنه يجب التشديد فيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الظفر مثل الحبشة، محذرة من إطالة الأظفار. ولكن تأكد لي إن هذا صحيح أو لا. صحيح؟ الله يركب تركيب الشيء، ما هو الظفر الحقيقي. يعني مثل الوصل، مثل وصل شعر الرأس. اللهم عافنا. انتهى الوقت ولا لا عبد الله؟ انتهى حتى على ساعتك. طيب نعم. فصل. فصل. واجب عدة وفاة بالمنزل حيث وجبت، حيث حولت خوفا أو قهرا أو بحق سفرت حيث شاءت، ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، وإن تركت الإحداد أتمت وتمت عدتها في زمانها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن المرأة المحادة تتجنب أشياء. يلا أحمد. واحد، الطيب بجميع أنواعه، سواء كان ملونا أو غير ملون، وسواء كان بخورا أو دهنا. هذه واحدة. ثانيا، الملابس الجميلة. ثالثا، الحلي بجميع أنواعه. إيش؟ الحلي. الحلي بجميع أنواعه. نعم. لا، هذه عبارة عامة، أعم من الحناء. التحسين بالحنة والكحل والمكياج وما أشبه. كم هذه؟ الملابس البيضاء. لا ذكرنا الملابس الجميلة عامة. النقاب. نعم. النقاب. إيش؟ النقاب. النقاب. لا. البرقع. لا، هذا داخل في الثياب. ما يدعو إلى جماعة. ها؟ ما يدعو إلى جماعة. لا، هذا الاحتياط عموما. هذه أربعة أشياء تتجنبها المحادة. الخامس، الخروج من البيت. الخامس، الخروج من البيت، وقد ذكره في الفصل التالي. فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، يعني حيث وجبت العدة، يعني أن المرأة إذا وجبت عليها عدة الوفاة وهي في منزل وجب أن تعتد في نفس المنزل، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فتبقى في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه ساكنة. أما إذا كان وجودها في البيت أو في المكان حين مات زوجها لعارض فإنها تعود إلى مسكنها الأصلي. مثاله: امرأة ذهبت تزور جيرانها، ثم أتاها خبر موت زوجها، هل تبقى عند جيرانها أو ترجع إلى منزلها الأصلي؟ الثاني، ترجع إلى منزلها الأصلي، لأن وجودها الآن عارض. كذلك لو فرض أن امرأة مع زوجها تمرضه في المستشفى ومات الزوج وهي في المستشفى، هل نقول تبقى في المستشفى لأن زوجها مات وهي فيه، أو ترجع إلى مسكنها الأصلي؟ ترجع إلى مسكنها الأصلي. فإن مات زوجها ولها مسكنان فلها أن تعتد في أيه ما شاءت، إما الشمالي أو الجنوبي. طيب، فإن مات زوجها وهي في زيارة لأهلها لمدة شهر أو شهرين مثلا، ثم مات الزوج أثناء المدة، فهل ترجع إلى مسكنها الأصلي أو تبقى عند أهلها؟

هل يعتبر متعدد المساكن متعدد مسكن الأبناء؟ لا، إذا صار لها مسكن مع زوجها ولها أبناء لهم مساكن ما تخرج لأبنائها، تبقى في بيت الزوج. نعم. وهو الحامل هل يؤثر في اختلاف الناس؟ إيش؟ وهو الحامل هل يؤثر في اختلاف النشب؟ في إيش؟ في اختلاف النشب. أي نعم. لا ما يؤثر. الحامل قد أنشأ الله عز وجل على حسب ما أراده سبحانه وتعالى ولا يؤثر، لكن قال الإمام أحمد إن وطء الحامل يزيد الحمل نموا ويزيد في سمعه وبصره. وقد جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. نعم. أجبرتها والديها بالانتقال إليهم، فما الحكم لا يجوز. يقول المرأة المعتدة إذا أجبرها أبوها أو أمها على أن تسكن مع أبيها أو أمها فنقول لا يجوز لهما إجبارها، وإذا أجبرها لم يلزمها أن توافق. لكن إذا أكرهها فحينئذ لا ذنب عليها. نعم. المعتدة إذا كان في عرف قوم أن لباس معين يعني نوع من اللباس يعني هل تلتزم بلباس معين؟ لا، المعتدة لا تلتزم بلباس معين خلافا لما كان الناس يعتدونه فيما سبق. يقولون إن المرأة المعتدة من الوفاة لا بد أن تلبس ثوبا أسود أو أخضر، وهذا لا أصل له، تلبس ما شاءت من الثياب خلة ثياب الزينة. إذا كانت في بلاد غربة يعني إذا بلاد غربة نعم ما فيها أهلها ها؟ ما فيها أهلها أي نعم يا ساكنة ولا طارق ساكنة أي نعم تبقى في مكانها حتى تنتهي ما لم تخف على نفسك. حكم استعمال حنة للمعتدة من الوفاة؟ نعم يا شيخ. هل الحنة تحسين أو لا؟ بالضرورة يا شيخ. هل الحنة تحسين أو لا؟ ما أسألك عن الضرورة وعدم الضرورة. نعم تحسين. إذا ما يجوز العلاج يا شيخ. إذا كان العلاج فهذا لا بأس. على أني يعني في شك من هذا، لأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت إن ابنتها مات عنها زوجها وإنها تشتكي عينها أفنبحرها؟ قال لا. فقياس هذا على كبر العين للعلاج أقرب من الإباحة، ولكن لكل حالة حكمها. قد تكون هناك ضرورة بينة والعلاج بالحنة أيضا ناجع، فهنا نجيزها. مثل لو كان لديها مثلا تقشر الجلد يتقشر والحنة يخفف فهذا قد نجيزه. نعم. كان البيت لا يوجد فيه إلا أخوة الزوج وتخشى من دخول من عائلها، هل يحق لها الخروج معنا؟ تخشى من دخولهم عليها؟ ولو دخل إذا كان ما في خلوة، إذا كان ما في خلوة وأخو والإخوان هؤلاء وناس انتقاد ما عليها شيء، تبقى بعيد انتهى الوقت. ولي أحسن إليك، أمس الشيخ أخذنا من الحاجات التي تبيحها في المرأة المعتدة تخرج من بيت ماشي إنها يضيق صدرها يذهب عند زيارتها. ها؟ يذهب عند زيارتها. نعم. يا شيخ لو قال قائل كيف يعني يجيزون ذلك وما ظن المضر يعني ربما ايش؟ وما ظن يعني ربما يحصل لها مرض يعني ذلك يعني يضيق الصدر. وعن النبي صلى الله لم يسمح لهذه المرأة تكحل عينها. الفرق بينهما ظاهر، هذا احتياج في المكان وذاك احتياج في الحال، والتجمل متصل بالبدن، اما هذا فهو ظرف منفصل محرم او بزنا محرم وعكسه البهيمه وغير قبلة ولا موضوعة فمتى بس

صاحب اللبن كذلك له أصول وفروع وحواشي، أليس كذلك؟ من هو صاحب اللبن؟ الزوجة أو السيد؟ فالنفر لها في الزوج لأن السيد موجود غير موجود أو قليل. صاحب اللبن له آباء وأمهات، هؤلاء نسميهم أصولا، له أبناء وبنات فروعا، له إخوة وأعمام وأخوال حواش. طيب بقي الرابع، الرابع له أصول وفروع وحواش، فما هو المؤثر فيه؟ الرضاء. الرضاء لا يؤثر في حواشي وأصول الراضع، لا أثر للرضاء بالنسبة لأصول الراضع وحواشيه، وإنما الذي يتعلق بالرضاء يتعلق بحكم الرضاء الراضع وفروع فقط. بالنسبة للمرضعة يتعلق بأصولها وفروعها وحواشيها، بالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله وفروعه وحواشيه. هذا تقسيم حاصل ويسهل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاع، ما يفكر كثير، لأنه يخرج من تأثير الرضاع من يخرج أصول الراضع وحواشي الراضع، هؤلاء لا علاقة لهم في الرضاع إطلاقا. ينتشر يؤثر الرضاع في الراضع ومن وفروعه. أضرب لهذا مثلا، زيد رضع من هند ولها زوج اسمه خالد، زيد عنده ثلاثة الآن، زيد رضع من هند ولها زوج اسمه خالد، هؤلاء ثلاثة، أليس كذلك؟ طيب أمهات هند هل يؤثر فيهن الرضاع أو لا يؤثر؟ انتبهوا انتبهوا، يؤثر تمام. بنات هند يؤثر فيهن الرضاع؟ يؤثر. طيب خوات هند يؤثر؟ عماتها وخالاتها كذلك. ناتي إلى إلى إلى صاحب اللبن وهو خالد، فننظر هل يؤثر الرضاع في أمهات خالد؟ يؤثر لأنهن أصوله. هل يؤثر في بناته؟ نعم لأنهن فروعه. هل يؤثر في إخوانه؟ نعم لأنهم حواشيه. طيب بقينا الرابع الذي هو زيد، هل يؤثر الرضاع في ذريته؟ نعم. هل يؤثر في إخوانه؟ لا يؤثر، لا يؤثر. ولذلك يجوز لأخ الراضع أن يتزوج من أرضعت أخاه أو لا يجوز؟ يجوز لأخ الراضع أن يتزوج من أرضعت أخاه. لماذا؟ لأن الرضاع لا يؤثر في حواشي الراضع. طيب يجوز لأبي الراضع أن يتزوج من أرضعت ابنه؟ أبوه يجوز لأن الرضاع يؤثر، لا يؤثر في وصول المرتضى الراضع. نعم. طيب هل يجوز لابن الراضع أن يتزوج أخت الراضع من المرأة التي أرضعته؟ لا يجوز. ليش؟ لأنها من فروع الراضع، وفروع الراضع يؤثر فيها الرضاع. اضبطوا هذا علشان